قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ويقصد بذلك الرازي الذين صنف بعض المتأخرين، يعني من إيش؟ من متأخري الأشاعرة في سحرهم. الرازي صنف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في عنده كتاب يعني أشبه كما قال عنه الذهبي سحر، كتاب سحر، نسأل العافية والسلام. ولما ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان قال: وله في الطلسمات كتاب. هو هذا السحر المكتوم أو السر المكتوم في مخاطبة النجوم. لذلك يعني الرازي يعني يعد كتابه هذا عمدة في السحر والطلسمات والاستعوذات. لذلك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال له يعني قال عنه له سحر، انه عن هذا الكتاب انه سحر صريح، وقال كتابه السر المكتوم يدل على ضلاله وقلة إيمانه، ولعله تاب منه، فلا يدرى هل تاب منه أم لا، لا يعلم هل تاب الرازي من هذا الكتاب الكفري أم لا. هؤلاء هم أئمة المتأخرين. انظر في ماذا يؤلف السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وذكر أشياء كثيرة، فكما قال عنها الذهبي سحر صريح. فهذا هو حال أئمة وقدوة هؤلاء، نسأل العافية والسلام. فكيف يقتدون بهم؟ كيف يجعلون أئمة لهم وأنهم أهل هدى؟ أي هدى عند هؤلاء المتأخرين؟ ما عندهم إلا الضلال والانحراف والتعطيل وميراث الأمم الكافرة، هذا الذي عندهم. أما علم ما في عندهم علم أبدا. نعم.